بداية إجبارية يصل بذلك المقدار، والذي يسمع منه اللعاب يصل من باب آخر، والذي يسمع منه الدم يصل من باب آخر. وكما يهديك في أمور هداية الإجبار، يهدي الشمس ويهدي القمر ويهدي النبات، ولكن قدم إلى ذلك من الامتحان، وجعل الله لنا إرادة حرة نستطيع أن نختار هذا أو ذاك، فجعل لنا هداية اختيارية تتناسب مع مستوى الخير. تستطيع أن تصلي أو تستطيع أن لا تصلي، تستطيع أن تفعل الخير أو تستطيع أن تفعل الشر. فأكمل الله هدايتك إلى الخير وإلى الحق عن طريق هداية اختيارية حملها إليك الرسل. ولما كان الإنسان أكثر شيء جدلا وهو يأبى أن يستسلم لغيره فمن باب أولى سيتمرد على الرسل الذين يطلبون منه أن يستسلم لأوامره، وحجتهم لذلك أنهم يبلغون عن الله تلك الأوامر ويحذرون من نار وقود الناس والحجارة ويرغبون بجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك لا يطلب الإنسان للرسل دون أن يطالبهم بإقامة الدليل ودون أن يطالبهم بإقامة الحجة، إذ أنهم يطلبون منه أن يستسلم إسلاما كاملا وافرا وباطنا ونطلع على ذلك. لذلك لا يرسل الله رسله بدون بينات تبين صدقهم وتصدقهم فيما يخبر عن الله جل وعلا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب القيم. يؤمنون بعصا ويقولون هذا لا يكون الا عند الله. طول السند سند الرواية. لأنه من أخبرك بهذا؟ قال فلان. عن من؟ قال عن فلان. عن من؟ قال عن فلان. قال عن من؟ قال عن فلان. عن فلان. عن من رأى. فيتطرق الاحتمال إلى الشك والشك بقدر طول السلسلة. فكلما زاد السلسلة واحد زادت إمكانية الشك في أحد الرواة. حتى وجد من النصارى اليوم من يقول ان قصة عيسى من اولها الى اخرها ما هي الا مجرد اسطورة. اسطورة من الاقاويل ليس لها. ليس هناك شخص اسمه عيسى. ليس هناك شيء اسمها نبوة. وإذا هذه من الروايات التي تعارض الناس عليها وتناقلوا. وجعل بينات رسالتهم متماثلة مع الأزمنة التي سيعرضون بها. فإذا ضعف أثر المعجزة في نفوس الناس وازدادت الجرأة على تحريف دين الله بعث الله رسولا جليلا ببينة جليلة فيجدد البينة من مستويات الذي وقع. لكن المعجزة الجديدة لخاتم الرسل طبيعتها أن تستمر. يحمل العلامة الإلهية أنه من عند الله. فالذي جاءنا من عند الله يحمل العلامة على أنه قد جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فاللفظ جاء من عند الله في القرآن والمعنى جاء من عند الله، فالإعجاز في القرآن في اللفظ وفي المعنى. أما في السنة فاللفظ من عند محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله، فهو معجز في المعنى لا في اللفظ. ولذا جاء التحدي للعرب في بيئة الفصاحة والبلاغة، الذين يتباهون بلغتهم وبالأبيات الشعرية ويعلقون أجود الشعر على الكعبة ويكتبونه بماء الذهب، هؤلاء الذين يتباهون بالفصاحة والبلاغة جاء القرآن يتحداهم بألفاظ القرآن، بسبك، بنظم، بعبارته، لهم اتركوا القتال، اتركوا اهلاك انفسكم واموالكم في حربكم لمحمد، واجمعوا انفسكم ومن تحبون واتوا بسورة من مثل هذا القرآن في نظمه وفي تركيبه وفي فصاحته. تشعرون العجب ويعلمون ان لا قبل لهم بذلك، فيختارون الحرب والقتال وإهلاك الأنفس والأموال ولا يستجيبون للتحدي الذي طلب منهم الله جل وعلا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نحن اليوم قد بعدنا عن لفظ القرآن، وأصبح الواحد منا إذا أراد أن يقرأ القرآن يحتاج إلى تفسير ميسر يبين له معاني الألفاظ، فيواجه كثيرا من الألفاظ الأيدي ما معناه. ابتعدنا فأصبح تذوقنا للبلاغة والفصاحة ليس كتذوق أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم. قال لي أحد الإخوة الذين تقدموا في الدراسة عن بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، قال قدمت رسالة دكتوراه فلم أتذوق إعجاز الفصاحة والبلاغة إلا بعد اشتغالي بالرسالة لمدة عام. بدأت أتذوق لأني عدت إلى المستوى الذي إذا أحس به الإنسان علم أن هذا كلام لا يكون إلا من عند الله، كما كان العرب يدركون ذلك بسهولة وببساطة. ندرك فصحة القرآن وبلاغته لأنه جديد دائم، مسألة يدركها الكبير والصغير والعالم والجاهل والعربي والأعجمي. إذا قرأت الفاتحة وأعدت قراءتها ستجدها دائما جديدا. إذا قرأت أي سورة من القرآن وأعدت قراءتها ستجدها دائما جديدة. قصة النزول أنا أقرأها والقصة معروفة، كيف بدأت وكيف مرت في الوسط وكيف انتهت، وفي كل مرة أقرأ هذه القصة أجد أني مع صياغات جديدة وكلام جديد. لو أنك تقرأ قصة كتبها مؤلف وأعدت القراءة ابني لا تستطيع أن تعيد لها، جديد دائما مهما كررته الألسن فهو لا يبلى. قلت أريد أن أسأل من غير المسلم من غير العرب. فوجدت جوابا عند اخواننا الباكستانيين والاندلسيين والافارقه، سالتهم هل تجدون القران جديدا؟ قالوا لنا انه جديد مما كررته الالسن. والتقيت مره باسير روسي اسلم واصله من روسيا مع المجاهدين الافغان، فقلت هذا نموذج جديد. فسالته هل انت اذا قرات القران واعدت قراءه القران تجد انه جديدا؟ لا يبلغ. قال نعم هو كذلك جديد لا يبلغ، وقد استشهد هذا المجاهد اسلم خلاص اسلم واستشهد في المعارك مع المجاهدين وحسن اسلامه وكان من خيره المجاهدين. الدكتور احمد القاضي دكتور مصري يعيش في امريكا من زاوية الأخرى، وقبل الأطباء المشهورين قال الله يصف القرآن بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء واضح للمؤمن. قال سأدرس تأثير اللفظ القرآني على حالات الإنسان في حالة الكآبة والضيق. فاختار عددا من المرضى ممن عندهم ضيق وكآبة، وجاء بأجهزة لتقيس العلامات التي يتركها الضيق على الجسد. الإنسان إذا ضاق في نفسه ترك هذا الضيق أثرا على بدنه، فدرجة الحرارة في الجلد تختلف، ودرجة الحرارة في العضلات تختلف، وسرعة التوصيل الكهربائي في الجلد وفي العضلات تختلف، وضربات القلب كذلك تختلف. فكلما اشتد الضيق ظهرت تلك العلامات. فقال أنا آتي بجهاز إلكتروني يقيس لي التغير في درجة الحرارة، ويقيس التغير في دقات القلب، وغذى به المعلومات، غذى بها كمبيوتر على حاسب لتحول هذه القراءات الى مؤشر صاعد ومنخفض. فاذا كان عند الانسان توترا وضيقا ارتفع المؤشر، واذا ذهب عنه الضيق انخفض المؤشر. جاء في المجموعه الاولى أدخلهم في غرفة فيها صمت وسكون، ثم قرأ الإشارات الضيق كما هو والعلامة تدل على أنهم في نفس الدرجة من الضيق والكآبة. نقلهم إلى غرفة أخرى، شرح لهم بعض معاني الآيات القرآنية، شرح لهم وهم ممن يفهمون اللغة العربية، هذه المجموعة يفهمون اللغة العربية ويعلمون معاني الآيات التي ستتلى عليهم، فتلي عليهم القرآن وهم ينصتون، فإذا بالمؤشرات تنخفض وإذا بالضيق والكآبة تتناقص، ووصل إلى درجة 97%. انخفض الضيق وجاء بنتائج إلى درجة 97%. يجود كلاما من لغة العرب، فقرأ عليهم قطعا من الشعر من لغة العرب، وقرأ بعد ذلك مجودا حتى لا يقول أن نغمات التجويد هي صاحبة التأثير على تلك النفوس. فقرأ الكلام مجودا وقرأ بدون تجويد، ولكن المؤشر لا يدل على ما دل عليه عند سماعه للقرآن. جاء بمجموعة لا تعرف القرآن ولا تعرف اللغة العربية، فركب الأجهزة وقرأ بعض الضغط والتوتر عند هؤلاء الضغط النفسي والتوتر العصبي ينخفض بنسبة 60%. لا يعرفون لغة العربية ولا يعرفون القرآن. هو في مراحل تطويره لهذه البحوث والدراسات يريد أن يقول للناس: تستطيعون أن تعرفوا أثر القرآن على أنفسكم، فإن فطركم تتجاوب مع كلام الذي فطر هذه النفوس وخلقها. وأما أنا فأقول لكم ولكل سامع يسمع كلامي هذا، لست محتاجا لأجهزة الدكتور القاضي لترى أثر القرآن على نفسك، ولكن إذا اشتدت بك الكآبة واشتد عليك الضيق فتوضأ واقرأ القرآن وسترى أنت أثر هذا الكتاب الكريم، خاصة إذا كنت تتدبر معاني الآيات فستجد أثر ذلك حالا في نفسك أنت وليس في جهاز الدكتور أحمد القاضي، فإنك ستلمس كيف يجلي الله الضيق والكآبة من نفسك أنت. كانت الأرض والسماء كانت متصلة مفصلتين ومختلفتين، ففصلتا عن بعضهما قد هذه من الحقائق العلمية. الأرض والسماء كلها كتلة واحدة. تقررون أن هذا يوم كانت متصلة كانت شيء واحدة كانت دوران، قال لي حقيقة العلم السديد دوران. قلت له هل يمكن للإنسان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، هل يمكن للإنسان في زمن الرسول أن يتخيل أن الأرض عامة والشمس والنجم والكواكب متصلة وكانت شيئا واحدا؟ قال مستحيل. قلت له لماذا؟ قال لا يمكن للإنسان أن يتخيل أن الأرض والشمس والقمر كان شيئا واحدا إلا إذا علم أن مادة الأرض ومادة الشمس ومادة الكواكب كلها شيء واحد. إلا إذا عرف التركيب الذري لمواد الكون، وأن الموجودات مكونة من ذرات، وأن الذرات أصلها جميعا متشابهة، عندئذ ستكون هناك إمكانية لكي يتخيل أن هذه المادة قد كانت شيئا واحدا. وأزيد له الأمر تفصيلا. الذي يتصور أن الماء ماء منذ أن خلق الله وهو ماء، ماء هكذا كما كان السائل عند علماء العلوم الكونية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وبعده، أن العناصر الأساسية هي التراب والماء والهواء والنار، كل الأشياء مركبة من هذه العناصر الأساسية، نار وهواء وتراب وماء. الذي يتصور أن هذه العناصر هكذا منذ أن وجد الكون، كيف يتصور أن البحار هذه كانت هي ونيران الشمس شيئا واحدا؟ ما ونار كيف كانت مجتمعة؟ شوف أحجار صلبة وهواء كيف كانت شيء واحد؟ كان يعيش، وقال تعبيرا يعني ولا قال كان بدويا، يعني يقصد كان أميا. ما نقول محمد البدوي اللهم صل وسلم عليه، ولكن نقول محمد رسول أمي. قال إذا تذكرنا أن محمدا كان بدويا في ذلك الزمن، فإننا لا يمكن أن نتصور في عصره أن يوجد من يفكر ويقول أن أصل الأرض والسماء كانت شيئا واحدا ثم انفصلت بعضها عن بعض، لا يمكن أن يكون ذلك ولا يمكن أن يحدث ذلك، ولكن ذلك هو الذي قرره القرآن في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطبا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقرر القرآن ذلك وبعلم من؟ لكن الله يشهد لما أنزل إليه أنزله بعلمه. أستاذ آخر من أمريكا اسمه البروفيسور مارشال جونسون، التقينا في مؤتمر في لجنة اسمها لجنة الإعداد العلمي للقرآن السوري. فلما بدأنا الحديث سألنا، قال ما هو موضوع بحثنا؟ قلنا موضوع بحثنا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. قال معنى هذا ايش؟ قلنا اكتشافات اكتشفها الإنسان في هذا الزمان وذكرها القرآن قبل 1400 عام. قال القرآن نزل قبل 1400 عام؟ قلنا نعم. قال وتقول تقولون فيه أشياء اكتشفناها نحن الآن وهي مذكورة بذلك الزمان كنا معه. قال مثل ماذا؟ قلنا أنتم تقررون أن الإنسان خلق يخلق في بطن أمه أضواما أو ربع دورا. يخلق في بطن أمه طورا بعد طور، وأنت تعلم أن الناس كانوا من قبل لا يتصورون أبدا أن الإنسان ينتقل إلى أطوار مختلفة من طور إلى طور إلى طور، كان يتصورون أنه يخلق قلبا كاملا. كان جالسا فوقف يصرع صدفة. قلنا طيب لدينا نصا من الكتاب والسنة بين يدي تذكر الأبواب وتذكر أسماء. إنه قد أعطاها الأسماء، فقال الطور الأول اسمه نطفة، والثاني اسمه علقة، والثالث اسمه مضغة، والرابع اسمه عظام، والخامس اسمه كتاب الله. دكتور في علم الفلك من اليابان اسمهم بروسر يوشيديك وزاري. بعد أن عرضنا عليه الآيات على القرآن الآية الكونية، قال إن الذي جاء بهذا القرآن يصف الكون من أعلى قمة في الوجود، فكل شيء عنده معلوم، يعرف بداية الكون فشرح البداية وهي مستوى السماء وهي دخان، الدنيا كلها كانت دخان، السماء كلها كانت دخان، ثم تكونت النجوم، ويشرح أن الكون الآن لا يزال يتمدد، الكون لا يزال يتمدد، هذا تمدد الكون يعتبر من مفاخر علماء أمريكا في مجال علم الفلك، لأن هابل في عام 1921 هو أول شخص قدم للناس صورة عن السماء وهي الصورة الموجودة الآن. الناس الذين كانوا قبل هابل ينظرون إلى السماء يحسبونها ثابتة، يعني زي هذا السطح، سقف هذه القاعة ثابت، هذا الخشب في مكانه، هذه الفتحة في مكانه، هذا العروس في مكانه، السقف في مكانه، كل شيء ثابت. والإنسان يرى إلى السماء في الصيف فيرى النجوم في أماكنها، وفي الشتاء يراها في أماكنها، وفي الخريف يراها في أماكنها، فكل نجم في مكانه وكل فسماء ثابتة. هابل صدفة بدون قصد، وهو يقيس بعد الأشعة فوجد أن الأشعة تتحرك من جهة إلى جهة، وهذا يستدل به عند علماء الفلك على أن النجم يبتعد أو يقترب، فإذا كان النجم يبتعد أو يقترب يسلك على متن في الجهاز، في أجهزته أن النجوم تتباعد كلها، فقال إذا الكون مثل بالون، بالون تنفخ في البالون ويتسع هذا البالون باستمرار، فمع كون السماء أبعادها بالنسبة لنا ومواقعها ثابتة في فصول مختلفة، لكنها تتمدد محاطرة على تلك المسافة، فالذي يراها يظن أنها ثابتة ولكن حقيقتها أنها تتمدد وتتسع. فذكرت للدكتور الألماني الياباني يوشيديك أوزاري، قلت له هذا مذكور عندنا في القرآن، يقول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون بنيناها ولا زلنا نوسع. استعمال اسم الفاعل موسع كاستعمال اسم الفاعل حاضر، حاضرون. يقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استعمال اسم الفاعل في لغة العرب يدل على معنى أن الأمر كان من قبل وأنه جار الآن وأنه مستمر في المستقبل.